بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، حياكم الله وبياكم، وعظم الله لنا ولكم الأجر في هذه الأيام حيث بدأت المسيرة الحسينية من رأس البيشة، من أقصى نقطة في جنوب العراق، يحملون رايات الإمام الحسين زحفا نحو كربلاء المقدسة. نسأل الباري عز وجل أن يتم هذه المسيرة بخير إن شاء الله، لتهفو قلوب العاشقين على أعتاب عاشقهم أو معشوقهم الإمام الحسين عليه السلام. أحبائي، دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. كما عودتكم أن أنوه في كل حلقة في بدايتها على أن أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة بعد لحظات، وكذلك أود أن أذكر السادة المشاهدين بالنسبة للاتصال يعني يغلق أو ينصع صوت التلفاز ليكون استماع السؤال وكذلك الإجابة بشكل واضح إن شاء الله. سمعت السيد قبل أن يأتينا أول اتصال، الأخ أبو أحمد من النجف يقول ابن أخويا حسب ما قال لي أنه حب بنية وعقد عليها وودوا النيشان، بعدين رفضت البنية أو أهل البنية فطلقوا. أمه وأبوه مخالفين لهذا الموضوع من الأساس، يعني ما يرضون هاي البنية، وبسبب هذا الخلاف والدته الله يرحمها توفت. الآن الأب كذلك ما راضي، والابن مصر على أن يخطب لأبوه هذه البنية مرة ثانية يعني بعد ما طلقوا بالعقد. فشنو حكم، هل يعتبر هذا الابن عاق للوالدين، وماذا يفعل الأب في هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يحرم مخالفة الأبوين في مورد واحد، يعني الابن البنت يحرم عليهما مخالفة الأب والأم في مورد واحد، وهو إذا كانت المخالفة تؤدي إلى إذا كانت تؤدي المخالفة إلى خوف الأب أو خوف الأب أو الأم شفقة على ولدهما، يعني الأب أو الأم يخافون شفقة على ابنهما، ما يجوز المخالفة في هذا المورد، فقط في هذا المورد، فيما عدا ذلك لا تحرم المخالفة، فقط المخالفة تكون محرمة في هذا المورد، كما لو خاف الأب أو الأم أو عفوا كان الأب والأم يتأذون شفقة على ابنهم، يعني الأب يتأذى شفقة خوفا على ابنه، الأم تتأذى خوفا وشفقة على ابنها، في هذا المورد لا يجوز المخالفة، في غير هذا المورد المخالفة جائزة. ولكن لا ينبغي إذا كان مثلا يعني يتأذون لكن مو خوفا وشفقة، ينبغي هنا عدم المخالفة أيضا، لكن لا تحرم المخالفة إلا في هذا المورد. إذا تحقق هذا المورد سمعت السيد وعقد مثلا أفرض هذا الشاب، هل يكون العقد صحيح؟ لا، العقد صحيح ولكن آثم، يعني ارتكب عمل محرم إذا كان الأب يتأذى أو الأم تتأذى خوفا وشفقة على ابنهما. نأمل أن تكون الإجابة واضحة بالنسبة للأخ أبو أحمد من النجف. معنا أول اتصال من الأخ حميد من ميسان. السلام عليكم يا حميد. عليكم السلام ورحمة. حياكم الله، عذرا على التأخير، فضل. الله يحفظك أستاذي. في الأستاذة في الركعة الثالثة والرابعة أقرأ سورة الكوثر مكان الفاتحة، فما حكم هذه الصلاة؟ عادي مكان الفاتحة؟ واضح. جيد. عندنا اتصال آخر. أبو نور معانا من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مولاي. حياك الله مولاك الحسين حبيب أبو نور، تفضل. انا عندي سؤال للسيد. تفضل تفضل. التعيينات الان اللي يعني موظف يكون بالدولة هو خريج كلية، فمن يقدم اغلب التعيينات اذا ما تم بمبلغ اغلبها الاعم ما تتعين، هذا المبلغ اللي ينطيه حرام حلال، بس هو محتاج الوظيفة. واضح. سؤالك الاخر. شكرا. حياكم الله. سؤال اخر. جزاك الله خير. شكرا سيدي. حياك الله. بارك الله فيك. ابو حسن معانا من البصره. السلام عليكم يا ابو حسن. احييك اخي العزيز واحيي سماحه السيد. حياك الله. بارك الله فيك. الله يحفظك ان شاء الله. السؤال الاول سماحه السيد. سيدنا احنا نعرف انه عندنا مثلا مبالغ ماليه بعض الاحيان يعني عندنا رئيس سنه 50، ولكن كل شهر نضع مبلغ مالي في البنك، يعني كل شهر بالحفظ نروح نخلي مثل مبلغ مالي للشهر، المبلغ الخاص الزائد. زين. الى الان انتهت السنه الخمسيه من تجي، المفروض ان المبلغ صار 5 ملايين. هاي ال 5 ملايين راح يكون فيها الخمس هو مليون. زين. هذا المليون عندما اجي للبنك واسحب المليون ما راح يعطوني نفس الفلوس اللي اعطيته، راح يعطوني حوافه يعني نفس القيمه مالته. هذا الخمس هل هو نفس الخمس يعني راح يتحكم به؟ يعني هذا الخمس اللي اخذ المليون جائز يعني فقط يكفي بس مو نفس العين، يعني مو نفس المبلغ. السؤال واضح سيدي؟ يعني قصدك مو نفس الورق، ورق اخر. مو نفس الورق، بس المبلغ يعني المبلغ نفس العين عند مالي محمد. والفلوس في البنك مو عندي، هذا السؤال الاول. جيد. سؤال ثاني. السؤال الثاني. ايه؟ السؤال الثاني سيدنا، احنا عندنا جمعيه، جمعيه خاصه بالفواتح. زين. هذه الجمعيه تتكفل بالفاتحه من اول يوم الى اخر يوم. زين. اي ايراد يجي الفاتحه يدخل ضمن هذه الجمعيه. جيد. واي خسائر تخسرها هاي الجمعيه اللي عندنا بيها. هاي الجمعيه حتى بناء القبر والكفن، هذا مع العلم ان احنا ضامنين رضاهم، هذا الحفر مال الحفر القبر والبناء. هل في اشكال؟ يعني هل في هناك اشكال؟ اشكال يعني على الميت او على غيره؟ احنا ضامنين رضاهم كلهم سيدنا. من يانا يا اشكال يعني؟ سيدي؟ اقول من اي ناحية اشكال يعني؟ شو شنو الاشكال؟ يعني اشكال مثل على ذمة السيد، يعني هل هناك مثلا على ذمة خز على ذمة الميت يعني انه مو من ورثته والمال هذا من الجمعية مطلعينه؟ يعني الميت هو كان مشترك بجمعية؟ هو موصي الميت وموصي فد وصية قاعد يطلعوا مثلا من اموال. احنا جمعية 80 شخص متفقين على هذا الشيء. ما يخالف الميت موصي خلاف هذا خلاف الجمعية؟ لا ما موصي سيدنا، ما موصي يعني احنا متفقين يعني بما الاحياء كلها. ان شاء الله. واضح واضح. بارك الله فيك. عندي بعد سؤال ثالث سيدة بزعل عليك. تفضل. ولو اخذ من وقتكم سيدنا، بالنسبة لاخو جمعيات اللي هي يعني الان في المناطق يعني تقوم حتى بالصلاة نيابة عن الميت، يعني الميت إذا مات من خلال هذه الجمعية يصلون عليه الباقين، هاي الصلاة هل تقضى ما في ذمة الميت؟ مع العلم إن يصلون قضاء ما في الميت، ذمة الميت هذه هل تقضى عن الميت إذا كان مطلوب صلاة؟ واضح. شكرا يا أبو حسن، حياك الله بارك الله بك. أم نور معانا من النجف. السلام عليكم أخت نور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يستر عليك خويا. عندي سؤال يعني ولو زحمة، أسأل عن صلاة النوافل مثل كيفيتها ووقتها. زين. أي نوافل؟ أي نافلة؟ أي نافلة؟ السؤال الثاني. أي نافلة؟ حجية أي نافلة؟ يعني النوافل هي شنو ينقضون بها النوافل؟ مثل يومية النوافل يومية. تفسر عنها مثل كيفيتها. الرواتب اليومية إن شاء الله، الرواتب اليومية. وسؤال ثاني رحمة الله والديكم، عندي قضاء صوم يعني عن سنوات ماضية. مثلا اصوم هذا السابق، انا صحتي مستعدني يعني كلش، يعني صوم رمضان قوه اصومه كلش يعني. قطع الاتصال للاسف مع الاخت ام نور، يبدو سؤالها ثاني واضح يعني. حسن معانا من واسط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. حياكم الله. سؤال. تفضل. تفضل. الشور حلال لو حرام اللبن؟ ها يعني قصدك هذا اللفظ السريع مع الحسين حسين؟ اي عافية. الشور. نعم. واضح. رحم الله والديك. حياك الله بارك الله فيك. أبو سجاد معانا النجف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله بركاته. حياك الله بارك الله فيك ابو سجاد. تفضل عزيزي. لك سؤال بروح عليك على صلاه الليل. تفضل. ايش بيها؟ عندي صلاه الليل اول انا نيه الليل وحده كلهن. وحده تفصل. يعني جميع الركعات الداعش في نيه واحده. لا لا بس ركعتين من الثمانيه. لو تصلي الى فتره الليل ثم ركعت بالليل الان. جيد. هذه. الشفع الوتر في نيه اخرى. واضح واضح. شكرا يا ابو سجاد. شكرا يا ابو سجاد. عقيل من كربلاء معانا. تفضل يا عقيل. عقيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا عقيل. شلونكم ان شاء الله؟ زينين. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. بارك الله فيك. عندي سؤالين بدون زحمه. نعم تفضل. السؤال الاول، اكو شركات الصيرفه تشتري فلوس من البنك زين بالمزاد العلني زين، تعليمات البنك مثلا تقول بيعكم ب 118 بيعوا ب 119 ها اللي يسافرون خارج العراق. نعم. هذول شو يسوون؟ يجيبون هاي الفلوس يبيعونها بالسوق فارق شاسع، يعني 6000 7000 كل ورقة. جيد. مو ضمن تعليمات البنك. مم. فحكم الموظفين اللي يشتغلون بالمصارف هاي بالشركات. شركات ولا المصارف؟ شركات. شركات. شركات الصيرفة. بل واضح. هاي الرواتب حلال حرام عليهم؟ واضح يا عقيل. السؤال الثاني. هذا صاحب الشركة بالآونة الأخيرة قام يشتغل بالربا، يعني يبيع بالدولار بالقرض مع زيادة. زين. قرض لو بيع. بس من هالفلوس ينطي للعمال الموظفين اللي عنده. قرض لو بيع. فشو اسمه؟ دول جمعوا هاي الفلوس. أنا قلت لهم ربا. هاي. فبيقول شو يسوي بيها؟ هسه صارت مبالغ شاسعة يعني واية عندهم. شكرا جزيلا. حياك الله. بس لحظة يا عقيل. بلي. عقيل معاي؟ أنت تحققت من أنه هذا العمل ربا؟ يعني تحققت شروط الربا باعتقادك؟ نفس الجنس. نفس الجنس بشرط زيادة يعني؟ نعم، يبيع 10 ورقات مثلا لمدة شهر ب 20 ورقة مثلا. أها واضح. شكرا يا عقيل. أم حسين معانا من النجف. السلام عليكم أم حسين. عليكم السلام. شلونك سيدنا؟ حياكم الله. أهلا وسهلا بك سيدنا. أنا بعد يوم وصير الثانوية مع مالتي ابني دور السنتة. شنو؟ فقالوا قلت له سوي العقيقة لأن ما سويت بلغ. بلي. أربعين بالأربعين ما سويت العقيقة. فهي العقيقة واجبة، وإذا سويها تعقلون باسم العظام بالمقبرة يوجبوها بالشاطئ، يعني ما أعرف هاي السالفة. إن شاء الله. حياكم الله. شاكر معانا من النجف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شاكر. سؤالي رحمة الله والديك. تفضل. صلاة المغرب ثلاثة ما حلم باقي الصلوات كلها بالزوج. ليش المغرب ثلاثة فرادي؟ والسؤال الثاني سورة الإخلاص قل الله واحد الله الصمد. الله الصمد يعني هل هو بسم الله لو شيء الله بسم الله. السؤال الثاني شنو؟ شنو معنى الصمد؟ يعني خلاص غير اي قل والله واحد الله الصمد ما ما اذكر اسم الله الحسنى الصمد. يعني تريد معنى الصمد؟ معنى الصمد رحمه الله واجيه. شكرا يا شاكر. ميثم معانا من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. بارك الله فيك. احمد السيد. تفضل. أنا عندي إيراد السنة الخمسية مالتي 11 محرم. إي. ويعني ورا فترة أخذ 10 أيام ولا 15 يوم جت لي فلوس، هاي هم أرجع لي أخمس السنة الجاية مثلا. بعد رأس السنة يعني جت فلوس؟ إيه إيه. شنو الدين؟ تطلب دين يعني وجيت شنو؟ لا يعني مثلا جانا راتية أو سلسلة مسوي مثلا جتني سلسلة. إي معنى دين شنو تطلب معناه؟ لا يعني ما كنت يعني مثلا خلينا نقول اول شهر هذا اول شهرين مثلا. ايش قصر لك منطيه السلفه فلوس السلفه؟ سويت راس خلتين الخمسين ما تيجي 11 محرم. لا ما مسوي هسه مثلا اليوم ورايا 11 محرم اليوم خلينا نقول اليوم سويت سلفة جديدة نعم. آه يعني هو ربما مسؤول السلفة فيستلم أول واحد. أول واحد يعني أول واحد استلمت مو؟ بالضبط أي بالضبط. واضح إن شاء الله. واضح. شكرا يا ميتم. أبو محمد معانا من باب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك العزيز. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله فيك. سلام للسيد. الله يسلمك الله يحفظك. وعليكم السلام. نعم أبو محمد. أستاذ بلا زحمة عليك. السؤال تفضل. انا اهلي بالحله زين. اكو يمنا على الشارع العام من السوق ما تطلع من السوق جماعه يعني حاطين موكب لل يسوون به شعار للحسين سلام الله عليه ابو عبد الله الحسين. هذا الموكب حاطيه على الرصيف ساد الشارع بحيث تدري هو سوق تجي المراه ويجي الطفل ويجي الرجال ماكو إلا ينزل بالتبليط والتبليط سيارات وهم سادين الشارع طول أيام السنة. طول أيام السنة لو بس محرم صفار أو فترة معينة. طول أيام السنة بس محرم إحنا نقدس الشعائر الحسينية وكل سنة تنعاد وما كنيسي هاي بس هذول حاطين طيل السنة. يعني حتى إذا ما عندهم فعاليات خدمة مثلاً. ماكو لا فعاليات ولا الفعاليات حتى يعني ما يقيمون بها بصورة صحيحة بالأيام العادية. أكو عندنا حسينيات نروح نقعد بيها وهاي أنا واحد من الناس. هم هذا حاطيه بالرصيف وساد الرصيف وساد ال يعني. واضح واضح محمد واضح. شكراً جزيلاً. أبو حسين معانا من كربلاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. السؤال بلاد أحمد سماحة السيد. تفضل. بالنسبة للإقامة والأذان مستحبة واجبة بالصلاة. واضح. شكرا يا أبو حسين. أم روان معنا من واصل. السلام عليكم. ألو. تفضل يا أم روان. اخي يا قلب ذاك اليوم خابرتك على مود زياره عباس الزياره مشي ايه هو يعني انا نقرت من بيت الكربلاء مشي صير اروح انا اصعد وانزل يعني صالحين بالسياره ايه يعني انا ذاك يوم خابرتك على ايه ما واضح اتذكر بس انت يعني عباس يصير انا ناظر من بيتي للعباس مشي يعني لو اخذت السنه يصير اروح ومشي اقعد وانزل. انت ايش قايله بالنذر ايش قلتي؟ قلتي لله علي؟ ها؟ قلتي لله علي؟ لا لا ما قلت يعني بس قلت لو صار وليد اسمي عباس واخذه مشي الدرب كله. ان شاء الله واضح. واضح يا ام روان. كوثر معانا من واصل. السلام عليكم يا كوثر. عليكم السلام. حياكم الله اختي تفضلي. عندي سؤالين بلا زحمة. تفضلي. انا عندي خالتي صار 17 سنة يعني مريضة يعني ما نعرف يعني صلاتها جيد زين ما تصلي خلال 17 سنة صار لها ما تصلي بسبب المرض؟ صلي بس يعني هي يعني ما تقدر تقوم الصومها يعني ما تقدر تصوم بعد تتأذى من الصوم ما تقدر تصوم زين. شنو السؤال بالضبط؟ السؤال بدي أعرف يعني قد نستعب مكان نستعب مكان الصوم والصلاة كثر قد المبلغ. والله شكرا يا كوثر. علي معانا من واصل. السلام عليكم يا علي. اي نعم وياك وياك علي. خدمتك علي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نصيل التلفزيون يا علي. سيدنا مسار سيدنا. قبل السؤال علي. علي. من واصل نصيل صوت التلفزيون حتى اسمعك بشكل واضح. تفضل. نعم سيدنا. سيدنا على القزاز. اي. سيدنا. تفضل علي. سمعك الشيء. ألقى الشيخ يعني صلي بجامعة دائما الحسينية وصلي على انفرادي يجوز لو ما يجوز؟ يعني أثناء صلاة الجماعة تصلي فرادة؟ أي نعم. واضح. حسن معانا من واسط. السلام عليكم حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. السلام ورحمة الله. تحية لكم سماحة الشيخ. الله يسلمك ويعزك. بارك الله فيك. السؤال الأول أسأل عن الإنابة، يعني عن إنابة الإمام الحجة المنتظر عبد الله فرجه الشريف، يعني النيابة قصدك؟ نعم. إيه؟ من يكون بالنيابة، يعني المرجع أم المجتهد أم الفقيه أم؟ والسؤال الثاني هو عن الزكاة. عن الزكاة؟ نعم. السؤال الثاني عن الزكاة. شبيه؟ يعني إن الإنسان إذا خمس شلون يزكي، مثلا إذا لم ما حج مثلا الغلاف الأربع، مثلا هو ساكن بالمدينة ويستلم راتب، شلون يعني يبقى بس الخمس الزكاة، يعني شلون وين يعني يصير؟ واضح واضح يا حسن، واضح سؤالك جدا. أم محمد معانا من كربلاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. في سؤال كلش مهم بس كنت سيدي وضحه. أكو واحد موظف بس أدى راتب بس راتب، يعني ما عنده شغلة ثانية، وعنده زوجة وأطفال وما عنده سكن، فيريد يسوي سلفة كبيرة في سبيل أنه يشتري له قطعة أرض. زين هاي سلفة كبيرة تدور عليها سنة، يقول شلون يعني هاي المبلغ لازم أخمسها، يعني إذا دارت عليها سنة وأنا محتاجة أريد أشتري بها قطعة أرض. هذا سؤالي أول. واضح. نعم. السؤال الثاني إحنا عندنا الخمس، المعين لازم يعني ما يقدر يطيل اللي يعيله، يعني المعان واجب النفقة. يعني إذا شخص يعني عنده أولاده ما يعني متزوجين، بناته متزوجات، كل واحد كلهم متزوجات وأزواجهم هم اللي يعينوهم، لكن يعرف إنه هذه البنت محتاجة وهي علوية وأنا عندي سنة خمسية، يصير الخمس مانتي أعطي بنتي بنتش وأنا مو عائلتها، أنا أعرف إنه المعين هو اللي يقوم يعني بواجبها. واضح واضح يا محمد، شكرا جزيلا. ابو كرار معانا من ديالى. السلام عليكم. اللهم الله اجورنا واجوركم واجوركم، حياك الله وتقبل الله اعمالك. ممكن سؤال اذا مصير زحمه؟ تفضل. مطلوب صلوات لمده 3 سنوات، اقدر من اصلي صلاه الليل اقبل المغرب اقول العشاء او الظهر بنفس الوقت يصلي مثلا وياهن الوتر والشفق، تعتبر لي صلاة الليل قضاء؟ يعني قصدك صلاة الليل تنوي انت صلاة الليل وبنفس الوقت تنوي انه بدل القضاء؟ اي هو صحيح. واضح عيني. شكرا جزيلا يا ابو كرار. ام اكرم معانا من النجف. السلام عليكم ام اكرم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. سيد تفضلوا. أنا بلي يعني أقول لك حين عندي بس مسألة ولو صار زحمة عليكم. أنا كنت قبل بال2000 مأجرة بيت. بيت مأجرة ب25، يعني قبل ذاك الوقت. زين. فأنا رحت لقيتهم جاي يطلعوني من البيت، أنا هم مطين 3 شهور لقدام. زين. فرحيت أنا بالمغربية لقيتهم جاي يطلعون ينقلون بغراضهم، باقينهم شهر عني يطلعون عن البيت، فأنا ما عندي، وبذاك الوقت هم كل شيء أنا ما عندي، يعني حالتي تعبانة، فقلت لهم يا بشا شلون أنا ما عندي، انتظروني على رأس الشهر لما يجي أبونا ويطيكم. قالوا إحنا السيارة واقفة وجاي ننقل ما عنا نقدر، فشالوا البغداد شالوا. فأنا شو الحل يعني هسه ما اعرفهم، وبنزل لسه انا ما ادري هاي شلون اعطيهم اياه، شلون اوصله؟ ايش كان المبلغ مالت الشهر؟ من عندهم حجيه ام اكرم، ايش قد كان المبلغ الشهر هذا؟ المبلغ ايش قد؟ 25,000 دينار. بلي واضح. شكرا يا ام اكرم. يعني اذا يعني هاي عندي هي سؤال ثاني، يصير يعني اذا انا ادي الصحاب مثل الصحن اكو صناديق بالعتبات المقدسه بالعتبه هنا بالنجف للايتام، يصير ادفن بهن اذا انا يعني فجأة شيء الهدى هذا أدار صدق على أحد أذبهم فيه. واضح يا أم أكرم، واضح سؤالك، تسمعين الإجابة إن شاء الله. رحم الله والد والديش، حيا إن شاء الله. أم علي من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. العفو، أنا زوجي مستشهد بال2006 إلى رحمة الله، وأنا ضبطت يعني من المبلغ من الطانية، أول بداية الطاني 11 مليون. نعم زين. بال2006 زين. فأنا صاحبة عائلة، يعني عيال عندي تقريبا 9 زين. وأنا قاعدة بعمل بيت صغير، يعني بيت 100 متر. فهل المبلغ أنا مثل هذا الراح يعني هو انصرف، صرفنا للعائلة مصرف وتحملنا يعني ديورنا الفاتحة، وتعرف انت ظروف كانت تعبانة زين. فأنا هسه المبلغ يعني شنو اللي أسوي؟ يعني صلاة صوم مثلا أدفع زقاد زوجي، أنا صليت 3 سنين، مثلا شنو المطلوب من عندي أسوي شيء؟ دخل الوالدية. شكرا يا أم علي، واضح سؤالك. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. سمح السيد، كان لدينا بعض الأسئلة من الحلقة السابقة. طبعا شكرا لجميع الأخوة والأخوات على اتصالهم وطرح أسئلتهم. أحمد من بابل يقول أنا عامل خلفة نجار، وصاحب العمل رب العمل دائما يكفر وتصرفاته غير دينية وغير أخلاقية، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ نعم، يجب العمل بوظيفته، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع اجتماع شرائع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وراتبه من يستلمه؟ ما بيشفى. ما بيجيد. أبو علي من بابل سؤال يقول بالنسبة للرصيد، إذا كان بيع الرصيد بالآجل مع زيادة بحرمة، إذا كان بنفس السعر، أنا اليوم إجا طيت الرصيد ما طالب فلوس، ورا أفرض أسبوعين أو رأس الشهر الطاني الفلوس نفس السعر ما زودت عليه، نعم. بإشكال نعم، هو بإشكال هذا. احتياط وجوبي، إما العمل بالاحتياط والترك ترك المعاملة، أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلى في العالم. جيد. سؤال آخر كان أبو علي من بابل يقول بالنسبة للقوات الأمنية عندما تعثر على جثث الدواعش، تشوف بجيوبهم هسا أما فلوس أو قطع ثمينة أخرى، ماذا تفعل بهذه الأشياء؟ لا، تسلم إلى الجهة المختصة. شوف الدولة مثلا محددة في الجهة يعني هذه الغنائم مال الحرب، فتسلم لهذه الجهة وهي الجهة يعني تتصرف بها. جيد. سؤال ثالث أبو علي يقول ما سورة بني إسرائيل؟ سورة الإسراء هي يعني تسمى باسمين، سورة الإسرائيل هذا الاسم المعروف والمشهور اللي موجود بالمصاحف، وأيضا تسمى بسورة بني إسرائيل. أها جيد. الأخت أم زهراء من بابل تقول من أذن وأقيم في بالأذان أقول قد قامت الصلاة، في صلاة الصبح خصوصا، فيقولوا لي ما يصير تقولين بالأذان قد قامت الصلاة؟ قد قامت الصلاة ليست من فصول الأذان، من فصول الإقامة. نعم، هي جزء من الإقامة، من فصول الإقامة وليس من فصول الأذان. لا توجد قد قامت الصلاة في الأذان، وإنما في الإقامة. أه جيد. سؤال آخر كان عندهم زهراء تقول أنا بذمتي صوم، فدا أصوم قضاء، بس يقولوا لي ما يصير الصومين بمحرم، أكو هيك شيء؟ يصير الصوم في محرم، في بعض الأيام يستحب صوم محرم فيه، وهي اليوم الأول والثالث والسابع من محرم. أما صوم العاشر اليوم الأول، عفوا سيدنا، اليوم يستحب الثالث والسابع، الثالث والسابع يستحب صوم هذه الأيام. أما بالنسبة للعاشر من محرم فلا يحرم صومه. نعم، الأفضل الإمساك والإفطار بعد العصر بشربة ماء. يعني ما ينتظر للمغرب لأذان المغرب؟ إيه الأفضل، نعم هذا الأفضل. جيد. نأتي إلى أسئلة هذه الحلقة وهذه الليلة. أبو أحمد من النجف، هذا جوابنا عليه. حميد من ميسان يقول بالركعة الثالثة والرابعة، الركعة الثالثة والرابعة أقرأ سورة الكوثر مكان سورة الفاتحة، جائز؟ في الثالثة والرابعة؟ في الثالثة والرابعة، يعني بدل السبحانيات. في الثالثة والرابعة المصلي مخير ما بين قراءة الحمد فقط، الحمد فقط من دون سورة، أو التسبيح. أيهما أفضل؟ التسبيح أفضل. أما شخص يريد مثلا يقرأ سورة غير الحمد يعني لا يأتي لا بالتسبيح ولا بالحمد هاي صلاة مو صحيحة لازم يعيدها إذا كان صلاة هاي صلاة هذه تعتبر صلاة مو صحيحة إلا إذا كان جاهلا قاصرا إذا كان جاهل قاصر ما يعيد أما إذا كان جاهل مقصر أو كان عالما بالحكم في الصلاة هنا يجب عليه أنه يعيدها جيد أبو نور من بغداد يقول احنا يعني بعض الموظفين خريجي الكليات اللي سوهم متخرجين طبعا يدور على وظيفة يدور على تعيين فهذه درجات التعيين موجودة ولكن لازم ندفع مبالغ هذا المبلغ اللي ندفعه للأسف الشديد طبعا أقولها بكل مرارة هذا المبلغ اللي ندفعه حلال أو حرام ومجبرين يعني نريد نتعين لا يجوز دفع مبلغ لقاء أو لغرض التعيين أو مقابل التعيين أو إزاء التعيين لا يجوز دفع مبلغ وهذا يعتبر يعني جزء من الفساد الإداري والمالي اللي يعني مبتلات به مؤسسات الدولة يأخذون مبلغ معين في لقاء التعيين اللي هو طبعا هو حق بالنسبة للمواطن من حق طبيعي أي من حق أنه يحصل على فرصة عمل يحصل على تعيين في دوائر الدولة أو غيرها فللأسف أنه هذه من الأمور اللي يعني اللي شاع في الوقت الحاضر يعني استشرت أو شاع في الوقت الحاضر أنه التعيين مقابل مبلغ معين اللي هو حق من حق المواطن هذا فهذا على كل حال العملية غير جائزة جيد أبو حسن من البصرة يقول أنا عندي مبالغ زائدة كل شهر أودع بالمصرف فمن توصل على سبيل المثال توصل رأس السنة الخمسية مالتي أنا المبلغ مثلا عندي 5 ملايين فمن أريد أسحب الخمس يعني أريد أخمس هذا المبلغ 5 ملايين أسحب 1,000,000 المليون اللي أخذه من المصرف مو نفس الفئة اللي أنا ودعتها بالتأكيد راح ينخلط المبلغ ما راح يطون نفس الفئة اللي أنا طلعتهم إياها بالبداية فهل جائز هذا؟ نعم هو طبعا الشخص من يودع في المصرف يعتبر هذا الإيداع بمنزلة الإتلاف هذا إتلاف شرعي بهذا المبلغ لذلك هذا المبلغ سمحت السيد يعني شنو المقصود بالإتلاف الشرعي يعني هسه الآن أكو إتلاف مثلا شخص يحرق فلوس هذا إتلاف يسمونه أكو إتلاف شرعي يسمونه وهو انه تودع مبلغ في المصرف الحكومي لانه انت ما راح يعطونك هذا المبلغ مالتك زين انت راح تودع فلوس بالمبلغ ما راح يرجع لك نفس المبلغ مبلغ اخر زين يعني فئه اخرى ليش يسمونه مجهول المالك ليش يسمونه مجهول المالك زي. هذا منزله الاتلاف هذا قبل سمحت سيد قبل لا اجاز قبل الامضاء الشخص اللي يودع يعتبر هذا اتلاف شرعا وسمحت السيد ما كان يعني يجيز هذا هذا لذلك كان يعني يخمس المبلغ بالنسبة قبل الإمضاء يعني سمحت السيد أمضى بالنسبة لعقود التوظيف أمضاها قبل 1400 تقريبا حدود 22 فقبلها بمجرد انه انت قبل الامضاء بمجرد انه انت تودع مبلغ يجب عليك تخمسه لان هذا اتلاف له بعد الامضاء لا سمحت السيد بعد اجاز انه انت تودع هذا المبلغ وما يعتبر اتلاف لانه سمحت السيد اجاز من راح ينطونك ما راح ينطونك بالتاكيد نفس المبلغ راح ينطونك مبلغ آخر. هذا المبلغ بدل عن ذلك ما طول سمحت السيد هو أمضى أي قضية الإيداع في البنوك أمضاها فماكو إشكال أنه أنت هذا المبلغ تسحب جزء من عنده وتسدد الخمس مالته تدفع الخمس مالته سؤال آخر عند أبو حسن يقول إحنا مسوين جمعية هذه الجمعية من 80 نفر تقريبا تتكفل بكافة مصاريف تجهيز المتوفى من فاتحة ودفن وبناء قبور وإلى آخره فهل هذا عملنا بإشكال يعني حتى إذا كان مو بوصية من المتوفى الصلاة والصوم عن الميت لا لا لا, لا. مصاريف الفاتحة القبر الدفن لا ما بيشكال ما بيشكال إلا إذا أوصل الميت إذا الميت أوصل إذا مصاريف الدفن مثلا التشييع القبر حفر القبر إذا قالها يطلعوها من أموالي فيجب تنفيذ الوصية، إذا الميت ما موصي يجوز أنه يطلعوها من أموال الجمعيات هذه. سؤال آخر يقول أكو بعض الجمعيات في بعض المناطق يعني يتفقون على أنه يأخذون بالشهر من كل واحد فد مبلغ معين ويصلون بالنيابة عن بعض الأشخاص بعد وفاتهم، فهل هذه الصلاة بالنيابة تجزي عن الصلاة المطلوبة المتوفى؟ نعم، إذا يعني إذا قضوا عن الميت، أي واحد يقضى عن الميت، إذا شخص كان مطلوب صلاة أي واحد يقضي له تبرع أو بأجرة نعم تفرغ ذمة الميت بأداء هذه بقضاء هذه الصلاة، تفرغ ذمة الميت. فالجمعيات إذا كانت تقضي للأموات وفعلا يقضون له، يعني مو فقط أنه يأخذون الفلوس، إذا فقط يأخذون الفلوس وما يقضون له ما تبرع ذمة الميت، تبرع ذمة الميت عند القضاء، إذا قضوا له تفرغ ذمة الميت، أما إذا ما قضوا له أخذوا الأموال فذمة البيت الميت تبقى مشغولة، وطبعا هذا الشخص اللي يأخذ الفلوس وما صلى تبقى بذمته مشغولة عليه أنه يؤدي هذه الصلاة. جيد. أم نور من النجف تقول ما هي كيفية صلاة النوافل اليومية؟ النوافل الرواتب اليومية 34 ركعة، 8 ركع نافلة الظهر قبل صلاة الظهر، كل ركعتين سوية، 8 نافلة العصر قبل صلاة العصر أيضا كل ركعتين سوية، عندنا نافلة المغرب 4 ركعات بعد صلاة المغرب بين المغرب والعشاء، بعد صلاة المغرب 4 ركعات كل ركعتين سوى، عندنا صلاة نافلة العشاء أو الوتيرة ركعتين من جلوس بعد صلاة العشاء، وعندنا 8 ركعات نافلة الليل كل ركعتين سوية بعدها الشفع ركعتين، بعد الشفع صلاة الوتر ركعة واحدة يصير المجموع 11 ركعة، عندنا نافلة الفجر اللي هي ركعتين قبل صلاة الفجر ويجوز دسها أيضا في صلاة الليل بعد أداء صلاة الليل، هاي المجموعة يصير 34 ركعة تسمى بالرواتب اليومية. أحسنتم. سؤال آخر عندها أم نور تقول بالنسبة لقضاء الصوم أنا مطلوبة عدة سنوات، أنا الصوم الواجب يعني مثل هذا رمضان الفات صعوبة جدا بسبب تدهور صحتي صعوبة صمته، فكيف بالنسبة للسنوات الماضية؟ يعني اللي تقدر تقضيه خل تقضيه، واللي ما تقدر تقضيه توصي به، إذا تقدر تقضيه شهر شهرين بعض من عدها كلها إذا قدرت تقضيها فهذا أمر جيد أنه هي تقضيها، إذا ما قدرت تقضي فتوصي، يعني إذا بقت أيام أو أشهر مطلوبة توصي تقول إذا متى تقضوا لهذه الأيام. أحسنتم. أبو سجادة من النجف يقول بالنسبة صلاة الليل يصير أصلي صلاة الليل بنيتين، بنية صلاة الليل وبنية قضاء؟ يعني إذا واحد مطلوب صلوات ويريد يقضي مكان صلاة الليل الثمان ركعات يريد يقضي مثلا يقضي الظهر والعصر يصير المجموع ثمان ركعات يقول هاي مكان صلاة الليل، هاي ما تجزي عن صلاة الليل، تجزي قضاء. صلاة الليل ثمان ركعات كل ركعتين سوية نافلة الليل هذه، إذا جاب صلاة قضاء يراد يقضي ثمان ركعات أو أكثر مكان صلاة الليل ما يجزي عن صلاة الليل، يجزي قضاء نعم لكن ما يجزي عن صلاة الليل. أحسنت. الأخ عقيل من كربلاء يقول بعض شركات الصيرفة المجازة تشتري عملة من البنك المركزي، البنك المركزي يشترط عليهم أنه هذا من يشترون الدولار مثلا 118 من البنك المركزي، البنك المركزي يشترط عليهم أن تبيعوه 119 للأشخاص اللي يردون أو عندهم تجارة أو يردون يسافرون خارج البلد، في حين شركات الصيرفة شو تسوي؟ تبيعها للسوق بأسعار يعني بأرباح أفرض 7000 دينار أو 8000 دينار الفرق مالته عن البنك المركزي. نعم. أولا شنو هنا بالنسبة للحكم الشرعي، وثانيا بدأت بعض الشركات تشتغل بالربا، يعني تطلب مثلا 1000 دولار بعد شهر أو شهرين تأخذ مثلا 1200 دولار على سبيل المثال. يعني ظاهر أنه هذا بيع مشروط، البنك المركزي عندما يبيع للشركات الصرف الخاصة يبيع مبلغ معين ويشرط عليه أنه من يشتري هذا المبلغ يبيعه بسعر محدد بسعر معين، فما يجوز الشركات الخاصة تخالف الشرط هذا، لأن هذا شرط في ضمن عقد واجب أو عقد لازم اللي هو بين البنك المركزي وبين هاي الشركات الخاصة، فيما يجوز الشركات الخاصة مخالفة هذا الشرط. جيد، أحسنتم. أم حسين النجف، بالنسبة بعد يوم ويطلع 40 الزوجي حسب ما ذكرت، وأنا حقيقة بعدني ما مسويها. تزوجها لو بتا قالت والله أنا مسجل يبدو ابنها. جيد، يعني واجب أنه أسوي العقيقة ويقولون أنه العظام لازم دفنيها بالمقبرة أو ما شاكل؟ العقيقة مستحبة مو واجبة، مستحب العقيقة عن المولود ذكر كان أم أنثى. طبعا يستحب في اليوم السابع، إذا الأب أو الأم ما سوى في يوم السابع الاستحباب هذا باقي، إذا ما سووها إلى أن بلغ يسويها من يبلغ يسوي العقيقة، وإذا ما سواها من بلغ إلى أن مات ما سواها يستحب أن يعق عنه. أما بالنسبة لقضية العظام ينبغي أن يقطع لحم العقيقة من دون كسر عظامها، هذا ينبغي يعني مو واجب. إذا كسروا عظامها ما يعتبر يعني ما يعتبر هذا العمل محرم أو ارتكب مخالفة. نعم هو الأفضل أنه ما تكسر عظامها. جيد، أحسنتم. الأخ ميثم من كربلاء يقول عندي رأس سنة اللي هي 11 محرم، بعد تاريخ رأس السنة يعني بعد 11 محرم سويت سلفة، أنا سويت السلفة وأني استلمت الأول مبلغ، فهل هذا المبلغ اللي إجاني ورا 11 محرم عليه خمس؟ يعني باعتبار هو مدين هسه الآن، هو مدين لا يجب عليه، أنه إذا شخص مدين بمبلغ من المال لا يجب عليه أداء خمس هذا المبلغ، باعتبار هو المبلغ مو يعني هو قرض، ما أخذ قرض فما يعتبر فائدة، ما يصدق عليه القرض أنه هذا فائدة أو ربح، وإنما هو مشغول الذمة بمثله أنه يرجع هذا المبلغ يرجعه إلى أصحابه. نعم السنة الثانية إذا سدد هذا المبلغ المدين به، سدد المبلغ يعني حصل على الربح وسدد المبلغ، فالمقدار اللي سدد هذا الدين مالته يعني مثلا هو مسوي سلفة 5 ملايين سدد منها من إجراس السنة مليون يعني، وهاي المليونين موجودة فعليه انه هاي هذا المبلغ يخمسه المليونين اذا كانت فائض عن المؤونة، اذا سددها وما صرفها في المؤونة، اما اذا صرف في المؤونة لا فليس فيها خمس. ابو محمد من بابل يقول اكو عندنا بالحلة شارع عام والجماعة مسوين موكب ومخلين صيوان على الرصيف، والرصيف طبعا هو للمارة وعلى طول السنة يعني مو بس محرم وصفر، نية هذول على اساس يعني خدمة للزوار، في حين هو مو فترة معينة وينتهي ويلمون الصيوان، لا هذا الصيوان موجود على طوال السنة، فشنو حكمه الشرعي بهذه الحالة؟ نعم اذا يضرب المارة هذا يعني الناس مثلا يبدون يمشون على الرصيف، نعم يعني طريق لمرور الناس وكان يأثر على المارة، يعني هذا ينطبق كما ينطبق على الموكب، ينطبق على الـ يعني الذول اللي يبسطون بالشارع يبيع بضاعة بالشارع، ينطبق أيضا حتى على الشخص اللي يصلي، يعني هذا طريق الطريق إذا واحد يصلي بالطريق ويضرب المارة يأثر على المارة هاي الصلاة تحرم، صلاة صحيحة ولكن آثم، الشخص اللي يصلي في الطريق ويأثر على المارة آثم. بالنسبة اللي يبسطون أيضا أي واحد يبسط بالشارع ويأثر على المارة أيضا لا يجوز له ذلك، هذا العمل مالته يحرم عليه. شخص أيضا يسوي موكب بحيث يضر في الطريق ويسد الطريق ويأثر على المارة أيضا هذا العمل لا يجوز. أحسنت. أبو حسين من كربلاء يقول هل الأذان والإقامة مستحبة أو واجب؟ تستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الصلاة اليومية في الفرائض اليومية، استحباب مؤكد أي نعم، هي الصبح الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، تستحب استحباب مؤكد سواء كانت الصلاة أدائية في وقتها تصليها أم قضائية خارج الوقت، قصر أم تمام، اللي يصلي واحد يصلي قصر مسافر يستحب له الأذان والإقامة، حاضر يستحب له الأذان والإقامة، رجل أو امرأة ماكو فرق، مريض أو مو مريض أيضا ماكو فرق، فالأذان والإقامة مو واجبة، وإنما هي مستحبة في الصلاة اليومية. أما الفرائض غير اليومية مثل صلاة الآيات، صلاة الطواف، لا مشروعية للأذان والإقامة. كذلك لا مشروعية للأذان والإقامة بالنسبة للنوافل. لا مشروعية يعني حتى مو مستحبة. أي لا نعم، يعني ما ثبت مشروعية في الأذان والإقامة في النوافل. أحسنت. الأخت أم روان من واسط يقول أنا تقول أنا اتصلت قبل كم حلقة، وبالنسبة لي المشي إلى أبو الفضل العباس، يقول ممكن إنه أركب بعض المناطق وأمشي يعني هم يعني أركب وسيلة. الأخت هي ما نادر ما نادر النظر، ما لم تأتي بالصيغة الشرعية فمو واجب عليها الآن. هسا هي الوفاء بالنذر، إذا تريد هم تريد تركب أو تريد تمشي بكيف يجوز لها، لكن كنذر شرعي هي بما أنه لم تأتي بالصيغة الشرعية فلا يجب عليها الوفاء بهذا النذر. جيد. كوثر من واسط يقول خالتي مريضة صار لها 17 سنة طريحة الفراش، وتصلي من وهي نائمة، وما أدري يعني هسه بصلاتها هل صحيحة مو صحيحة، وما تقدر تصوم بسبب هذا المرض، كيف يعني نقضي عنها بالنسبة للصلاة؟ قد ندفع أو الصوم أو بالنسبة للصوم، بما أنه مريضة ومرضها مستمر من رمضان الأول إلى رمضان الثاني وإلى الثالث وإلى الرابع وهكذا، نعم، فيسقط عنها القضاء وتجب عليها الفدية. كل شهر تدفع 22 كيلو ونصف طحين أو تمن أو تمر أو ما شاكل ذلك. هذا بالنسبة لا تجب عليها لا كفارة ولا قضاء ولا، فقط أنها تجب عليها الفدية ما طول مرضها مستمر من رمضان إلى رمضان الثاني، لا ليست فدية التأخير. هذا بالنسبة للصوم. بالنسبة للصلاة طبعا الواجب عليها أنها تصلي من قيام مع القدرة مع التمكن. إذا ما تمكنت أنه تصلي من قيام تنتقل للجلوس، إذا ما تمكنت أنه تصلي من جلوس تصلي مضطجع على الجانب الأيمن على هاي الجانب، وإذا ما قدرت تنتقل على الجانب الأيسر، وإذا ما قدرت تصلي مستلقية على قفاها على ظهرها تصلي. فهي إذا كانت تصلي مثلا على الجانب الأيمن مضطجعة ومتوجهة للقبلة وما تقدر، هي لا تقدر تصلي من قيام ولا تقدر تصلي من جلوس، صلاتها صحيحة لا يجب القضاء عنها، صلاتها صحيحة. نعم إذا على قفاها ما تقدر تصلي، لا، الصلاة على المضطجع على الجانب الأيمن مقدمة على الصلاة مضطجع على الجانب الأيسر. حتى إذا كانت متمكنة أنها تصلي مضطجع على الجانب الأيمن ما يصير تصلي مضطجع على الجانب الأيسر، يعني الأيمن على الأحوط زوما طبعا سمع السيد الاحتياط أنه الأيمن يقدم على الأيسر. وإذا ما قدرت حتى على الأيسر تصلي مستلقية على ظهرها تصلي مستلقية. فمع القدرة على أنه تصلي من قيام يصير تنتقل للجلوس، مع القدرة على أنه تصلي من جلوس يصير تنتقل مضطجع على الجانب الأيمن. لكن لو هي مثلا كانت تقدر تصلي من قيام وصلت مستلقية أو مضطجع على الجانب الأيمن هاي صلاتها مو صحيحة. إذا كانت متمكنة تصلي من جلوس وما صلت من جلوس صلت مضطجع على الجانب الأيمن أيضا الصلاة هنا مو صحيحة وعليها القضاء. أحسنتم. علي من واسط يقول أنا في أحد الجوامع أو المساجد الشيخ يصلي جماعة، أثناء صلاة الجماعة أنا خلف الصفوف أصلي فرادة، صلاة صحيحة أم لا؟ نعم، أحيانا نشوف يعني في المساجد في الحسينيات نشوف بعض الأشخاص يقف خلف صلاة الجماعة، صلاة الجماعة قائمة في المسجد، بعض الأشخاص يصلون منفرد أثناء قيام الجماعة، شنو حكم هذه الصلاة؟ صح. لا تجوز هذه الصلاة إذا بيها انتهاك لحرمة الإمام وكان الإمام لا يستحق الهتك. الصلاة هنا مو باطلة صلاة هذا المنفرد، وإنما آثم ارتكب محرم لأنه صلى والجماعة قائمة، فهو ينتظر أما يصلي جماعة أو ينتظر إلى أن تخلص صلاة الجماعة. أما صلاة الجماعة قائمة في المسجد وهو يصلي منفرد هذا آثم الشخص هذا إذا بيها انتهاك الحرمة الجماعة وكان الإمام ما يستحق هتك الحرمة. إذا كان جاهل بهذا الحكم يعني بالنسبة للصلوات السابقة. نعم إذا جاهل بهذا الحكم. إذا حسبان الصلاة ما بها إثم ما يجاهل فما ما إثم ما طول جاهل ما عليه إثم. حسن من واسط يسأل عن الزكاة، يقول بالنسبة للخمس يعني أنا إذا خمست هل تجب علي مسألة الزكاة وكيف أزكي؟ الزكاة تجب في الغلات الأربعة: الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب. وكذلك تجب في الأنعام الثلاثة: الإبل، البقر، الغنم. صار جت عندنا صار سبعة. وفي النقدين الذهب والفضة المسكوكة مسكة المعاملة الآن ما موجودة. ما موجودة الليرة، ما تعتبر مسكوكة يعني العملة القديمة، العملة القديمة السابق، العملات القديمة في العصر مثلا العثماني أو العباسي، اللي كان الدينار عبارة عن قطعة ذهبية والدرهم عبارة عن قطعة من الفضة مسكوكة مسكة المعاملة، هاي اللي هي اللي يجب فيها الزكاة. هاي الآن ما موجودة. الآن الدينار مثلا، الدينار أو الدولار مثلا، مو ما مصنوع من الذهب أو الفضة، وإنما أوراق نقدية لها اعتبار بموجب القانون، لها اعتبار بموجب القانون. فهي الأوراق النقدية مو واجب بها الزكاة، الزكاة تجب على الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، يعني العملات القديمة اللي كانت متداولة في الأزمنة السابقة. أما في هاي الأزمنة فالأوراق النقدية اللي هي اعتبار لها اعتبار بموجب القانون. فذن اللي يجب بهن زكاة. وعد ساعة سمحت سيد عد احتياط لزومي بوجوب الزكاة، يعني احتياط لزومي بوجوب الزكاة على مال التجارة، ذن بهن زكاة. في غير هذه الأمور لا تجب الزكاة. أما الخمس فالفاضل على المؤونة، يعني كل الأرباح اللي يحصل عليها الإنسان إذا صدق عليها الفائدة والربح يتعلق بها الخمس، سواء حصل عليها بالتكسب كما لو اشتغل بالتجارة أو بالزراعة أو بالنجارة أو إجارة مثلا، وكذلك الأموال اللي يحصل عليها من دون تكسب ويصدق عليها الفائدة كالمال الموصى له. أما الأموال اللي يحصل عليها وما يصدق عليها الفائدة كالدية مثلا، دية الأعضاء، دية القتل، عوض الخلق، المهر، وهكذا. هاي ما يتعلق بها خمس. أحسنتم. كان عنده سؤال آخر الأخ حسن من واسط، يقول ما المقصود بنائب الإمام أو نيابة الإمام وعلى من تصدق؟ هذا النائب العام، النائب العام يصدق على كل فقيه جامع للشرائط، كل مجتهد عادل جامع للشرائط يصدق عليه نائب الإمام المعصوم عليه. طبعا هاي النائب العام مو النائب الخاص. النائب الخاص اللي كان مصدر النواب الأربعة، النواب الأربعة، سفراء الأربعة. جيد. أم محمد من كربلاء تقول أكو موظف وعنده بس راتبه، فيريد يسوي سلفة كبيرة حسب اصطلاحها وحتى يشتري قاعة، بس هاي السلفة راح تستمر إلى أن يجي رأس السنة أو تعبر رأس السنة، هذا المبلغ عليه خموس وهو محتاج حتى المبلغ إذا المبلغ هذا ما اشترى به مواد ودار عليه السنة فيكون هذا المبلغ يخمسه. أما إذا المبلغ هذا اشترى به مواد قبل ما جي رأس السنة، اشترى حديد، اشترى طابوق به، وكان المناسب لمثله السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي، بحيث لو لم يفعل ذلك لعد مقصر في حق عائلته ومتهاونا بمستقبلهم بما ينافي شأن هذا الشخص. هذا ما اشتراه من الطابوق والحديد والإسمنت، هذا يعد من مؤونة السنة، يعني حكم مؤونة السنة لا يجي فيه الخمس. أما إذا لا ما اشترى طابوق ولا بعد شراء الأرض يعني، وإنما نعم وإنما عنده فلوس والفلوس هاي دار عليها السنة، فهاي الفلوس يجب عليه أنه يخمسها. إذا هاي الفلوس بإن كان أنه يجري يعني إذا محتاج هاي الفلوس بأمر ضروري بحيث إذا دفعها يقع في حرج وضيق، بإمكانه أنه يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ويجري المداورة يحول الخمس من هذه الأموال إلى ذمته ويدفعها بشكل تدريجي. يعني فقط شراء قطعة الأرض من دون شراء المصالح الأخرى للبناء لا يجزي عن دفع قطعة الخمس. الأرض نعم ممكن أنه مرحلة كمرحلة ولا يشتري قطعة أرض، وإذا انطبقت إلى هاي المسألة لا يجب فيها الخمس. أما الفلوس نعم، الفلوس إذا دار عليها سنة نعم يجب فيها الخمس. هذا طبعا رئيس سماحة السيد المسألة خلافية زي. يعني السيد القلبيغاني على ما ينسب إليه أنه حتى الفلوس أيضا ما عليها خمس. طبعا نعتذر للأخت أم محمد كان عندها سؤال آخر، وبقية الأخوة أبو كرار وأم كرار وأم علي إن شاء الله في الحلقة القادمة. سماحة السيد الأخوي المدني شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. شكرا جزيلا، بارك الله وبياكم. والشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، نلتقيكم بعونه تعالى يوم السبت القادم بعونه تعالى في تمام الساعة 9 مساء إن شاء الله. حياكم الله وبياكم، هذه تحياتي أنا محدثكم رياض الخزرجي، وتحيات كادر العمل ومخرجنا الكفو وكلهم إن شاء الله أكفاء الأخ علي جبوري. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.